سلام، خير كريم. عليكم السلام، يبارك فيك. تضحك سامح سامح سامح بس تفضل احكي لي. الشيخ يعني من 20 15 سنة يعني ابتدت كل ضيق في حياتي، عدم التوافق. ابتدت في الآونة الأخيرة يعني ابتدت ريولي تتشنج وريولي كذا وعلامات الشياطين، وما أقدر أركز، أقعد في الاجتماع ما أفهم شو اللي الناس يتكلمونه، ناس تي تترقى فوقي في العمل، ناس تيجوا بعدي يترقوا وأنا كما أنا. أروح المكتب الحين في الآونة الأخيرة، أروح المكتب بس أجلس في المكتب، أروح البيت أجلس في البيت، أروح عند أمي أسلم عليها أرجع، أروح المسجد أصلي أرجع البيت، ما عندي أي علاقات اجتماعية مع الناس ولا شيء. هذا أحس بحرارة هنا، دائما الحرارة هذه موجودة هنا عندي. رجل الشمال تركيز، إيه تركيز ما عندي، ما أقدر أركز في مثلا، على طول مخي يروح مكان ثاني كذا. اتخاذ القرارات، اتخاذ قرارات، ما يتخذ قرارات دائما. ايه عشان اجي انا هني يعني صراع كان عجيب وغريب. بس مش اول بطلع. مره نبغى نجي، مش اول مره، احنا دائما نبغى نجي بس يعني تخيل نبغى نروح لك، نروح نسافر مكان ثاني، لانه هو ما يقرر ويعزم ويتوجه. وانا بضغط كبير، امس تكلمت عن التاج تاثرت، عن الحسد تاثرت، عن العين تاثرت، عن الشياطين، عن سحر الشياطين، عن العشق تأثرت، كل تأثرت فيهم، كل هذا ظهر هني عورني، ظهر رقبتي هذه تتنقع في الصلاة، أوقف عيني كذا مركز أنا أسمع بس، أيوة أنا في الصلاة كذا، أوقات أسوي في الصلاة كذا تتنقع إراديا أنا لوحدها لوحدها. هذا كذا في الصلاة، ما حين أنا مركز في الصلاة مرة واحدة تنقعها والأكتاف هذه يدي في الصلاة، لا في الصلاة ترى أنا ماسك، بس مثلا أقعد في البيت أصلي مرة واحدة تحيات، أتأثر على التحيات، أتأثر من صورة إنا أنزلناهم في ليلة القدر، تنزيل طيار أمس كله تأثر منهم. ولا في يحضرون يعني عادي، أنا قاعد معاه كلمة كلمتين يحضرون على طول، يحضرون يتكلمون. إيش يقولون؟ ما حد منهم ينطقون شهادة يسلمون، حد كذا وايد اللي يسلمون يعني من كثر القرايات اللي أسمعها يجي أشهد. بس ما نعرف الصدق من الكذب من هذا. أنت قلت أثرت بالتاج البارحة، أثرت بالتاج لأن أنا ما أقدر أفكر، ما أقدر، تفكيري يعني محدود أحس فيه. عندك أحلام بالليل؟ لما جيت هنا حلمت أفاعي هنا، هنا حلمت في البلد يعني قليل ما أحلم، كنت أحلم أفاعي، كنت أحلم امرأة سوداء، كنت أحلم أفاعي أكثر، أفاعي متلونة. بس بعدين هذه باين علي من كثر ما اسمع الرقى وكذا، ملتزم بالصلوات، ملتزم بالاذكار وكذا، يعني انا اشوف في تحسن في حد مبنى، بس يعني ما انتهت يعني، ما انتهت يعني، كل مسكر، كل شيء مسكر. كم لكم سنه زواج الان؟ احنا تقريبا 12 سنه زواج. يعني انت مصاب قبل الزواج 15 سنة. أنا مرة واحدة، نعم أنا مرة لما كانت زوجتي اللي قبل حتى يعني رحت اهديت عليها باليد دزيت كذا، بعدين قلت أنا مو من عادتي أمد إيدي يعني كذي، سويت لها تعرف، ما أنا مو من عادتي. فهني ابتدت نوع من، ما كنت أعرف شيء عن الأسحار، ما كنت. بعدين لما ابتديت أعرف عن السحر وما السحر وكذا وهذا، ابتديت اقرا القران، اشوف في كل مكان في القران سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر، يعني ابتدت حتى في الايات القرانيه تبان لي اسحار سحر سحر سحر. يعني هو قبل ما عمره ما فكر انه يعني مثلا هو في سحر او معمول له سحر، لا بس بعدين مع يعني الحاله تزيد، فده هو يعني يقرا ازيد عن المرأة يبحث. اي وكنت اخرج مع الدعوه واروح معاهم وكذا وهذا، بعدين خلاص انقطعت من هذا كل شيء، ما يعني ما اروح لا في دعوه ولا في شيء ولا شيء، من البيت المسجد، المسجد اروح عند امي، من البيت الشغل، الشغل البيت، ما اروح في العيد يلا اذا حد بيبي شيء نبي يوديني طيب وهذا كذا. طيب الزوجة بتضغط تضغط تضغط تضغط علي الى فتره اني يعني خلاص يعني ممكن اتحرك اسوي شيء. اوكي شو الايات تاثر فيك؟ ها الايات تحركك يعني تاثر فيك؟ والله إن أنزلناه أنا أشوفه أتأثر قوية. إن أنزلناه أتأثر لأن باين عليها طبعا من خلال متابعتي لك ومتابعة هذا أن متسلطين على الرأس وساكنين في الرأس، وأن كل ما أقرأ إن أنزلناه ينزلون أقدر شوي أرتاح هكذا. طلعت لي مثل هذه مثل ورمة في الرأس، أنا ما أعرف ما أشوف، حتى انا رحت المستشفى قالوا لي هذه الياف، بس هنا كل هذا يعورني، هذا كله يعورني هنا سرطان، تاثرت من السرطان بارح. بس ما في الحمد لله، الحمد لله ان شاء الله ما في سرطان، بس تاثرت قريب يعني استغربت لما تاثرت البارحه بالسرطان. يعني في الغالب لما تاثر بالسرطان يكون خدام اقوياء، خدام صحه التعطيل تام او الموت. ايه في مره واحده جينا على اساس بنيك انت، بس كنا في الجديده، صرنا عند الكاموني. الكاموني جاب واحد حاول قرا عليه ما قدر، جاب واحد متلبس، جاب واحد متلبس راح يقرا عليه ضرب لين ما حضرهم على جسد هذاك، وقال لي شو اللي فيه انا، يسأل هذاك شو اللي فيه، هذاك اللي متلبس ما رضى يجاوب، قال أنا خاف، بس قال في ثلاثة أقوياء، بس شو هاي الثلاثة أقوياء شو لهذا ما نعرف. وحينه تحجمت فوق على طول من ابتدى يضرب لهذا سنقتلك ابتدوا يهددون الشيخ اللي فوق ويقتلونه، قالوا كيف تقتلوني، سكتوا. واضح. شوف هو مسألة جني يخبر على الجني بالبدن، هذا أمر من الأفضل أنه لا يكون. ثم مسألة أن هذا الجني لا يستطيع أن يخبر على ما في البدن دلالة على أن الذي أراد أن يخبر هو أضعف ممن هم في البدن موجودين. يعني هذا أمر مشاهد معروف، لأنه يخشى إن تكلم يقتل، قال يذهب، قال بيقتلون. فلو كان أقل، وهذا ما يفعل الآن نظام الصحراء. نظام الصحراء ماذا هو؟ أنه يسلط جن على جن، فترى يدخل عند الجن عند الساحر يخنق يسرع أو يخفف عنه. لكن إذا كان الذي الجن أو الشيطان الذي مع الساحر هو أضعف ممن وكل بذلك المريض، يقول لك كيف أنا أخسر جني يخدم معي، صعب جدا، فما يسوي معه شيء. هذه كاستئناس إشارة على أن في البدن نوع قوي. لاحظت معي صح؟ أنت حين تكلمني الشيخ تفكيري كله على هذه هذا المكان. هنا. يعني تفكيري على هذا المكان. يعني أنت تكلمني، أنا ما ركزت معك، تفكيري في هذا المكان. على هذه الشيء الموجود، هاي مسألة ما أعرف شو. أقول لك ليش؟ قد تكون هنا طاقة. قد يكون جن مسلم. قد يكون أي شيء، الله أعلم. صح. الله أعلم. صح. ولكن قد يكون. أنا قاعد البارحة هناك برغيجة. قد يكون. وإذا أنت لما راك عينك تغرب وكانك تميل للجهة. وأنت فعلا فكرك يذهب مع هذه الجهة. نعم. وحتى شوف هذه الحبة اللي هنا دائما ينظرون إلى هذه الحبة. عيني يعني كلها تنظر إلى هذه الحبة. هاي ما كانت فيها حتى من زمان. مرة واحدة طلعت لي يعني. وكل يوم مثلا حتى في الصلاة أروح عيني هاي واحدة تتسكر، هذه تنظر إلى هذه الحبة اللي هنا. وهذا الآلام الظهر وآلام يعني واضح. تمدد. وحتى عزك الله اوقات في في في هذا احس ان شيء في شيء في دبري ما اعرف فيك اسرار اسرار وايد عالم بارك الله فيك يا سيدي بارك الله فيك تمدد مدد تمدد نعم انت عادي اي عادي عادي متاكد اجلس في الكرسي هذا بس خبرني شو الاسرار شو انا هي بشير شوفوا ان شاء الله تعالى انا احب يعني انا من متابعتك وانا مولع بالاشياء بارك الله فيك يا شيخ شيء تمدد هنا انا انا بسم الله طيب ما زين النظاره حتى ما نعم ارجع شوي خلف خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا قال الله جل وعلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الجن مراتب ورتب والشياطين أيضا الجن مراتب ورتب والشياطين أيضا ولما قلت ماذا حصل ماذا حصل حصل سر عظيم لما قلت الجن مراتب ورتب والشيطان والشياطين مراتب ورتب يقول لي هكذا بمعنى لا توحيد لا إيمان لا طاعة لا استقامة لا فلاح الآن هكذا إذا الأمر يسير بإذن الله السهم أصاب بتوفيق من الله جل في علاه هذا هو المشكل ليس المشكل فيما يسلمون الذين يسلمون اتباعا هذا مجرد خدام الآن نحن مع الأشداء الأقوياء هكذا يشيرون بمعنى لا استقامة ولا فلاح ولا نجاح ولهذا هو يعاني شربوا شوية قهوة معاكم بإذن الله جل وعلا دون مشكلة ما فيك سينما هكذا ما قلتش انت هكذا بمعنى تحدي الآن تحدي نحن هكذا لن ما نتخبعوش لأن نحن ضارين ماذا تصنع لن نؤمن ولن يكون له شأن لن تكون له استقامة أبدا يصلي يصلي يذكر القرآن يقرأ القرآن مش مشكلة لكن لن يفلح وأن يقومنا على القوة والجادة صح؟ طيب بسم الله الشياطين وما أدراك هزتهم رتب والبارحة لأول مرة ربما لأول مرة في حياتي أسمع رقية وأقوم برقية خاصة بالتاج توفيق من الله فتأثر بها البارحة وهذا أمر مشاهد ملموس محسوس مكتوب مقروء والآن نرى شيئا جديدا خلاص الآن اليدين هكذا لكن القدم الآن حتى هي في جهة أخرى التاج هو أمر عظيم في عالم الأبانسة التاج وهو رمز عظيم في عالم الشياطين والسحرة هذا التاج التاج يضعه الجن أو الشياطين فأنت لا تراه لا تشعر به ولكن في عالمهم يرى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع علمه ماذا رايته في السوق لا نراه نحن دلالة على أن هذا المكان السوق هو مكان الشر تنبه هو لا يرى هذا العلم حديث صحيح ثابت والراهي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا غبار عليه ولا إشكال فيه ولا تنازع فيه الرأي موجود لكن هل نراها هل نرى في الأسواق رأي الشيطان أبدا لكن الشياطين تراها أي كأن تقول هلموا إلى حاجتكم، كما أن في كما في الصحيحين أن في مجالس الذكر ملائكة طوافين سياحين تقول للملائكة هلموا إلى حاجتكم هنا يذكر الله جل وعلا. كذلك الشياطين تضع عالمها على أماكن الفسق والفجور والأسواق، لما الحلف بغير الله، الكذب، الغش وغيرها كثير من الأمور حرمها الله جل وعلا. فهذا علم، هذه راية تراها الشياطين. قس عليها أمر التاج الذي جعلت الأباس في عالمها، لا يكون لصغار الجن ولا صغار الشياطين، إنما التاج يكون للملوك والأبالسة الكبار. والآن يقول هكذا مع اتحاد عدم استقامة ونتحد على هذا، هو الآن يتجاوب معي ماذا؟ بالإشارة لنفهم، وهو لا يتحكم فيها، قد يكون في وعيه وفي إدراكه لكن إذا سألناه لا يتحكم في هذه الحركات. والآن غير وهكذا إلى هكذا وهكذا، أي بقوة، نحن اتحدنا ضده بقوة. هذه إشارات يوفر عليك جهد ووقت طويل. الآن قل لك نعم نحن، ويعمل هكذا ويرجع هكذا، أي نعم نحن مصرون إصرارا وبقوة، أي أن هذا العمل له إحكام وقوة وعزم وقوة واستمرارية وقوة، مفهوم؟ عمل شيطاني. فهذا التاج هو يكون عند الرجال وعند النساء ممن وكل بهم أو وكلت بهم أنواع كبيرة، سواء من ناحية العشق دون عند ذكر أو أنثى، عشق محض قوي جدا، أو عن طريق السحر، وقد يجتمع السحر مع العشق، كما يقال عشقنا نار وذهب. أي نعم نار وذهب فيها معنى كبير جدا، فهذا دليل على نوع التاج. وقد يكون سحر قوي جدا جدا جدا للبقاء، وعليه أبالسة كبار الذين يتحكمون في البدن، أبالسة كبار. أنا ما أقول أبالسة كبار ماذا يعمل؟ يعمل هكذا، يعني يشير أن العضلات هكذا خلاص. إذن الآن الآن أمام أعداء جلهم الله، لهم قوة، لهم قوة، أظهروا حالهم وبينوا على حقيقتهم. وهذا وسبب معاناة 15 سنة، معاناة ما سمعناه الآن هي أمور يسيرة. والآن نعم الآن خلاص يجدون الحقيقة الشيطانية، يرفعون رمز الشيطان، يعني رمز حرب 15 سنة هي حرب شيطانية إبليسية من أجل صده وحبسه ومنعه. هذه الرقية الكلامية هزت شياطين خفية، الحمد لله رب العالمين. وهذا شيء نرد إلى مين مازال وقت؟ طيب كالعجل المذبوح، هذا الله، هذا الله. طيب لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. زواجه شكلي صوري، وحياته أيضا وسعادته أيضا، لأن الكبار أوفوا بالوعد والعهد لمن؟ للشيطان أو لإبليس من الأبالسة أو لإبليس نفسه وما يدريك. فالسحر له أسرار، أي نعم، فاسمعوا جميعا، لم يسلم في عقله، في جماله، بل حتى في سوءته وعورته، صح؟ يعني الذل والاحتقار. أنا كغسل يوم الصيام التي تحركهم وتعذبهم، لما أقول هذا يهتز من يشعر بالألم في دبره، لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يسيئوا إلى سوءته وعورته، إلى قوته وكرامته ورجولته. قالوا نعم، يكون لأن من وكل الآن تأخذ صورة على نوع الإصابة، يعني بمعنى هذا نوع قوي خبيث للذلة والاحتقار، أن يعمل لك على ذلك الذلة والاحتقار. نعم اتحاد عليها الذلة والاحتقار في كرامته في رجولته في زواجه في عفته في بيته في سعادته في حياته في حياته. والله صورة مخيفة اشتكيباش لا يظهر إلا البياض بياض العينين إلا بياض العينين فقط معها يعني كأنها صوت وحش والله العظيم لا يظهر في العينين إلا البياض وهكذا كأنه وحش. لنفهم حالات تختلف شوية تخفيهم العاد لو كانت لهم الجرأة ما وصل إليها ما يقدرش الآن حبسهم الله نحن نتلاعب به ما لا توفيقه من الله جل في علاه. طيب قال حينما كنت جالس في الكرسي وأتكلم معي فعلا شفت عينك تتحرك وهو مال قال أشعر كأن شيء عقلي مع شيء شيء في هذه الجهة. وهذا لا يقول هو يقول كثير من المرضى الذي أدين الله به أني لا أقول جن قاعي ولا أقول جن تعال عندي ولا أحبسه معي لكن إذا جاء نصر الله فنصر من الله والمعية من الله معية من الله والجند من الله جند من الله أحب من أحب وكره من كره والكتاب والسنة يقرران بهذا فلله الحمد والمنة. سأل الله تعالى أن يستعملنا وأن يوفقنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص وقرب من الخير حيثما كنا. اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وانصرنا ربنا إنسا وجنا. نحن في السير نحن في بداية السير بتوفيق الله جل وعلا سوف ندعوكم إلى الله توحيدا خالصا. قال لي اسمع له المكتب التوحيد قليلا التوحيد لا قليلا تريد التوحيد عمل التوحيد قليلا ولكن لا اشتكي مش يجوب يجوب بحد الراحة وبحد ثقة لا لا لا ما تفكرت تعمل معي الطريقة ديالك وتدعني للإسلام هذا لم يكن وأقول لك سيكون بإذن الله لأن الأمر لله. خلاص اسمعش قال لي قال لي التوحيد لا قال لي هكذا أنت وإسلامك هكذا اسمعني قال لي أنت وإسلامك هكذا. الله سبحانه وتعالى كلمة الله هي العليا عفوهم هي العليا بإذن الله. قال لي لا قال لي هكذا لكن الشيطان أعطني إشارة أخرى قال لي هكذا. طيب بشي عليك قال 15 عام بقي موصل 15 ساعة بقي ربما على 5 دقيقة فهمتين هي صبر الجميل هذا التعذيب النفسي أبا عريسة كبار تاج أسرار أسحار تملك تام تعطيل تام في البدن مع أنه يصلي ويذكر الله ويسبح الله ويقدس الله كأنكم تتحدوا من الله صح تحدي بل تقول أن تريد بها للطاعة والعبادة عفة ورفع مؤذيك في عرضك بل ليس بعرضك في سوءتك أذناك في صحتك ومالك وقوتك مؤذيك الآن في كل شيء ذلة واحتقار وقل لربك أن يجيك. نعم هناك من يشير لي إلى الفخذ الشمال. طيب سنبدأ بالله جل وعلا ويدا ويدا. طيب غلت أيديهم ولعنوا السحر في البدن غلت أيديهم لا بد أن نحصن البدن لأن نرى طقوس السحري في نقاط في البدن لا بد أن نحصن البدن بإذن الله جل وعلا بداية لأن نرى أنهم سحرة وحتى هذه التي الآن قلناها مصحة أوشتنا تقول لي غاملة شوية شوية الذين وضعوا هذا الرمز هنا على الأنف خرج فجأة وتهمض عين ويشر إليه كأنه استنداد للطاقة للعهد للسحر نعم يجعلون في البدن رموز، تكون رموز طاقة تخش فجأة في البدن. الناس يعلمون هذه الأمور. في المنام يرى كأن الجن يبصم عليه ويراها في اليقظة، قوضة يراها في اليقظة، أو شيء يخش فجأة. أطباء لا يجب له تفسير ولا علاج، ويبقى يجعل يصبح بصمة ورمز طاقة سلبية لهم في البدن. هم يعلمونه في عالمهم. هذا مما وجد تبيانه والتفكير به. وهذه الأمور يجب أن تزال، لأنها تكون لهم بصمة سواد وسوء وسحر وعهد عند العينين، لأن مركز الأخذ والنظر يكون دائما من العينين، فجعلوا نصف العينين بين العينين. قولي هكذا ما أذكروا بهذا الكلام، يتألمون ويتوجعون ويرتعبون. طيب، ورم يخرج فجأة في الرأس، يقول الأطباء ليس ورم خبيث لكن ألياف. وهذا يحصل كثير عند كثير من الرجال والنساء، وتختلف أماكنهم، تختلف مدى أماكنهم. الغاية من هذا، تعلم في الغالب أن معك في البدن كبار صحارة. كبار صحارة، لما قلتها خلاص قام من مكانه. كبار صحارة، كان الله في عوني صراحة. هنا تجلى حق الحالة، هنا تجلى حقيقة ما يعاني. فنبدأ بالله المستعين وعلى الله المتوكلين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا. سمعتها كيفية؟ سمعتها زلزلة أذنك؟ يضع يدي على أذنيه. وما لنا ألا نتوكل على الله. البداية بسم الله. وما لنا ألا نتوكل على الله. والله لا إله إلا هو عليه توكلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. تؤذي الجن هي بالغة. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يا الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. سبحان الله العظيم. وقد هدانا سبلنا. وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله يبطل سحر الأوثان. كيف عرفت؟ والله لا أعرف إخواني. طيب كيف عرفت السحر الأوثاني؟ كان يعمل لي بوذا، كان يعمل لي بوذا، فنخت بوذا واستنتج بها التوحيد والتوكل على الله، وأصبته بالأوثان فصرخت تكلم. هذا توفيق من الله، وخاصة أنه من أن شق آسيا له اتصال بالإمارات وبالسعودية، لأن لابد تفهم طبيعة البلد والصحراء مع من يتعاملون. نحن هنا مع السوس ومع الريف، وهم هناك مع تلك الأماكن. هذا يفهم لك مخيلة عندك، تفهم كل منطقة جغرافيتها ونوع الأصحاب التوافق عليها، فيتبع عليك نوع الجن. نحن عندنا عيشة وعندنا شيء آخر. صح. سهل بإذن الله يا الزواج، بس الله يعلمنا. بوذا. أنا معي بوذا. والله لا مشكلة. ترى الامور سهله باذن الله. وعاب شويه عليك عاب شويه مازال غنبدا باغ ما بديتش كمل كاس القهوه. ما نضحكش. انت خبيث انت خبيث انت خبيث انت خبيث انت خبيث. لندعوك الى الله عز وجل يا مجرم لن تؤمن. وكنت دائما تظلم انك جنودك يسلمون والصغار يسلمون. ها بوذا بوذا بوذا يا بوذا. اسمع اسمع جيدا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء. اليوم اتقلب اليوم اليوم باذن الله اليوم تكسر الاصوات. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أسميتها أوثان وأصنام سحره من أين؟ في بيل الهند من أي مكان؟ ها؟ صحارى هناك صحراء شداق هي. ها صحراء الاصنام والاوثان والتمى صحراء شداق هي. اي نعم صليب صليب وقوه. اي نعم ياتيني حتى بسحر الصليب والنصارى الان يعطيني اشاره ان السحر له علاقه بالصليب. الفرق بين هذه وبين هذه القوة مع الصليب صح ومع الأوثان فاجتمع الكفر ليعطي قوة. أي نعم نعم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو مدار العرش العظيم. بوذا أصحاب الأصنام والأوثان والدمى أصحاب السحرة السحرة أصحاب السحرة سحر عظيم عظيم عظيم. الغاية المبادة الذلة والاحتقار والتعطيل وشنو ماذا؟ لا ماذا؟ الغاية ماذا؟ ماذا؟ شو؟ تفريق. الغيب ماذا؟ التفريق التفريق بينه وبين زوجه. ها؟ ولكنه كان يعلم الإسلام قبل زواجه أي أنت مطلقا من الزوجة الأولى ويبقى مصاحب له هذا السعر مع كل زوجة. أي نعم. ولهذا قال صفعت زوجتي مع ليس من عادتي، الزوجة الأولى. قال يعني ما الدليل عليها؟ ها؟ شنو؟ شنو؟ شنو؟ قالها قبل قليل. ها؟ كيف؟ ما مد يده وكنا دفعها، دفع بيده خفيف. ها طيب، دفع بيده خفيف ولا دون إدراك منه، دون وعي، وأنتم السبب، أنتم السبب. وبقيت بقيت المشاكل مع الزوجة وراحت طلقها، وأنتم السبب، وأنتم السبب. نعم أنتم السبب. وتسعوا في هذا كذلك مع زوجتي الآن للطلاق. يعني دائما يكون هذا السحر يبقى دائما دون زوجة. أنا صبرت معه، قوية صبرت معه لأنها قوية. عندها شيء. ها؟ عندها إيش؟ شيء. سير مع الله. عندها سير مع الله. الحمد لله. طيب وخير. لهذا صبرت. شنو الله؟ هو يكفر بالله المجرم الحقيقي. قلت من هو الله؟ لكن سوف يعرف الله. جاء ليسرقنا فسرقناه. جاء ليسرق منه الإيمان فسوف نزرع فيه الإيمان بإذن الله وما يدريك. صح أم لا؟ أبشر أبشر أبشر، هذا دورنا بإذن الله. ندلك على الله. إنك لا تعلم من أنا. نعم أعلم من أنا، أعلم أن ما دام تأثر بالتاج وتشلي إلى المسلمين معاه، ها أن حتى المسلمين والشيطان أنت تحارب وتصب في قوته بالإشارة التي أشرت بها، حتى أن الشيطان لا تريد أن تشابه بقوة لأنك تعتقد أنت صاحب قوة فلا تكون تبعا لقوي. صح عارف. الحمد لله صلى الله يعلمنا، لأن حينما أشرت بهذا كسرته قليلا، بمعنى حتى هذا الشيطان أنا أنتسب إليه لكن قوتي تضاهيه أو أنا لا أعتمد عليه، فقوتي قوية. حجامة تعبت. طيب خير، أبشر إن أسلمت لله عز وجل، الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سحرك بماذا صنع؟ بماذا صنع السحر؟ بماذا صنع؟ لا تستطيع ما دمت أنت تقول قوي. صح أم لا؟ فمن يحجبك ويمنعك؟ من؟ معك سنان. طيب في البدن الخطاب والكلام لكم جميعا جميعا، سمعتم؟ سحركم بما لا صنع. عجيب. ماذا مثلا؟ مثلا بماذا صنع؟ بماذا صنع هذا السحر؟ تقول لكم أقوياء صح؟ ونحن نخاطبكم بقوة أيضا، سمعتم؟ صح؟ صح؟ إذا قولوا جميعا سحركم بماذا صنع؟ لا هذا كلام لا يقبل. أقوياء أشداء ثلاثة في بدن تمكنتم منه حقا فطلقتموه من زوجي الأولى خمسة. طيب وتؤذونه الآن في دبوره في عقله في عبادته؟ لا. ها؟ طيب في صدري. ومن يؤذيه في عورته؟ أحيانا أحيانا. لا مو يمكن، نتكلم معكم بأشياء أنتم تعرفونه وتعلمونه وتقفون عليها. طيب خلاص. ها إذا هو يتكلم معي بما يفعله كأنه يقول لي أنا موكل بالصدر، لكن من معي أنا لست مسؤول عنهم. فلما أصر عليه يقول الضبط نعم لكن لست أنا. هذا معهم ثلاثة أو خمسة، خمسة كل واحد له وظيفة في البدن. ها لا زعلك حتى أنت لا تزعلني خلاص، لو تعرف الله إن شاء الله أبشر خير. أنت مسلم يا عيني. أنا لا أريد أن أتكلم مع المسلم، تدري لما؟ حتى لا نضيع الوقت. خمسة. طيب بالمناسبة أنتم خمسة خلاص؟ خمسة. كم واحد مسلم؟ واحد. هو أنت، هو أنت. ولهذا دائما وجدوا مسلم فقدموا للكلام، قدموا للكلام يلقوهم في سرهم معهم وقوتهم معهم وكفرهم معهم، وهذا يصبح تضيع الوقت. أنت مسلم أثبت على الإيمان واذكر الرحمن واجتهد في البر والتقوى ووقف الأذى، مفهوم؟ خير إن شاء الله. ولهذا مصطفى يتكلم بأن يحجبون ويمنعون لأنهم لا زالوا هم أقوياء أشد منهم في الكفر. إذن واجب أن نصل إلى كبير وقوي في الكفر، تاج في الكفر، سهم ورمح في الكفر. هيا صار، هيا صار، هيا بإذن الله جل وعلا، هيا بإذن الله، هيا بإذن الله، هيا صار بإذن الله جل وعلا، هيا هيا هيا صار، هيا بإذن الله جل وعلا، بإذن الله، هيا بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، هيا صار بإذن الله، هيا هيا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، لواحد، لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، وما بينهما. يصور بوذا نفس شكل بوذا ويسجد له، كأني أنا حينما أحارب الصفات ويأخذ طاقة من السجود، رسله في الهواء ويسجد له بهذه الشكل. نعم، علم سحر يستمد منه الطاقة والقوة، يمنع به بإذن الله جل وعلا. نعم هكذا زجر. علم لما بدأ يضعف طيران وبدأ يحرق رسمه بسرعة هكذا وبدأ يسجد له، سبحان الله. أي نعم، هذه حقيقة موجودة. والصافات صفا، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، لواحد، لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. أسميتها فصعتين، ماذا تريد منه؟ ماذا تريد؟ القتل، أقتله، القتل. سحرك لماذا صنع؟ سحرك للقتل بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ هيا بصراخ، تستطيع هيا بصراخ. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان وجعل هكذا هكذا نعم هكذا هكذا لتعلموا أنه يتفاعل فعلا لأن الشياطين القتل هكذا. شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا طيب قل لي السحر بماذا صنع أقول لك إن شاء الله كيف تنجو. لا يوجد سحر لا يوجد سحر وكنت هكذا تصور الهدى تصبح وهكذا هذه ديانتي ديانة وكيف جئت لي أول مرة كيف سلطك علي وسحرك الباء عن طريق ماذا فكر الأمر جواب لا يحتاج للتفكير لأنه أنت تعرفه في التفكير إذا في شيء غاب عنك هل نسيته أو تنسيته؟ لا طيب لا أنسى السحر مربوط مع السحر ولهذا قلت لك سأدلك على الخير أنت مربوط مع السحر قل لي السحر بماذا صنع سحره حديد حديد لهذا قوي سحر بالحديد ماذا صنعوا بالحديد ماذا وضعوا عليه ماذا ذبح قرابين جاءوا بحديد وذبحوا عليه طيب هل الحديد حديد عادي أم عليه شيء ولماذا بالضبط الحديد ذبحوا عليه ما الغاية حتى لا ينفك هذا السحر يبقى قوي طيب إذن هذا الحديد عليه سحر أو شيء دم. عليه دم طيب جاءوا بحديد وذبحوا عليه مفهوم أصبح الدم على الحديد هذا الدم الذي قرب للجن والشياطين صح شو طيب هذه علامة سحر الحديد ما بيزدني علما طيب علامة سحر الحديد طيب جيد هذه علامة سحر الحديد واضح طيب لأن كل شيء له علامة أنا أضفتها عندي خلاص بإذن الله طيب وماذا صنعوا بالحديد طيب ذبحوا عليه وأين أخذوا الحديد ما فهمتك ذبحوا عليه ثم هذا الحديد أين وضعوا دفنوا بعدما ذبحوا على الحديد دفنوا الحديد وعليه الدم دفن طيب فقط حديد ودم ما ليس معه شيء آخر مع ماذا هكذا حتى تكون العزيمة طيب طلاسم والطلاسم معها ماذا اسمه مثلا مع اسمه اسم أمه اسم أخواته زوجته وأبنائه أولاده كل عائلة وأين دفن تدمير العائلة وأين دفن تستطيع هيا أين دفن ليس صعبا أين دفن ها هيا أين دفن في بيت أبي لماذا وضعت في بيت أبي لأنه يتجمع كعائلة في بيت الأب جماعتكم الشتات والضمار. أبوهم ميت هو بار بأمه وهو بار بأمه، لذلك نحن لا نمنعه من زيارة أمه. نعم. طيب السحر في أي بلد صنع؟ في أي بلد صنع؟ في أي بلد؟ في أي بلد صنع؟ في أفريقيا. في أفريقيا سحر أسود. يعني في في في أفارقة يعبدون أصنام. سحر الهندوس. الهندوس سحر الهندوس. ولماذا كنت ترسم أنت تمثال؟ جيد أصبت. إذن السحر صنع في أفريقيا لكن سحرة هندوس. في الهند. الآن صح، الآن صح صحيح. سحروه لأنه متفوق في عمله. طيب الآن واضح، لأن أنا ظننت قلت أفريقيا. الآن في الهند. نعم صح، في الهند هندوس. نعم جيد، لأنه معه في العمل. نعم هند هند هندوس سحر بسحر في الهند عن طريق الهندوس، كان يعبد التماثيل والأصنام. سحر تفريق العائلة. مدفون في بيت الأب. لا يترقى لا ينظر إليه ولا يعبر له أي ذلة والاحتقار. نعم ذلة والاحتقار، الرمز أشار في البداية والآن دل عليه الذلة والاحتقار. الرموز سبحان لها ذلالة. نعم ولكن يعمله غبي. أي نعم واضح. بقى بقية ثلاثة خمسة، أسلم الأول وأسلم هذا قليل ولا زلت الحرب مع ثلاثة. خلاص لم نسلم. لم تسلم بعد. قال لم أسلم. ولما قال شوف أخوك كسير، لما قال ثلاثة قال هكذا مباشرة. هذا عام كذا، يعني لم نسلم مع الكلمة الإشارة في نفس الوقت. قال نحن ثلاثة نزل ثلاثة وقال لم نسلم، وفي نفس الوقت هذه عام كذا. يعني سبحان الله أشياء غريبة. أنا أقول لمن يمكن هذا ويقول هذا، استحال على الإنسان يصنع هذا وتحب استحال. نعم واحد مسلم. نعم بقوا أربعة، واحد هندوسي. هندوسي واحد سحر أفارقة. أفارقة واثنين سحر يمني. سحر يمني يمني طيب. هاي نعم واصل السحر اليماني ثم تعرف من هم أصحاب السحر. طيب طيب سحر اليماني ثم يعني هناك سحر هندوسي وأفارقة ويمن واليمن وهذه أصحاب تكالب على دول الخليج. خير إن شاء الله. لا تقول أنا أستطلع. لا قل قل ما أنت. لا قلنا أنت. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. من أنت؟ ها؟ كيف؟ لا تتكلم بإذن الله جل وعلا. من أنت؟ أنت ملك من ملوك الجن الأحمر. ملك من ملوك الجن وما أدراك ما الجن الأحمر. طيب ولهذا التاج ذلك اختارني أنا لأن هذا الشخص. والجن الأحمر هو نوع قليل في استعمال السحر لقوته، ومن يدرس أحوال الصحارى ويتفطن لخبث الصحراء يعرف معنى الجن الأحمر. تستطيع أن تخلمي. والجل الأحمر تجده مكتوب حتى في الكتب القديمة التي ترجع إلى 14 قرن. كان داعيا. مكتوب. هذا كان داعيا. نعم. هذا كان داعيا. بطقوسه عندهم العياذ بالله. يدخل الإسلام. نعم. 14 قرن فوق يزيد الناس وصلوا إلى الجن الأحمر ويتعاملون معه. يعني هذا الجن ليس خرافة، موجود ويعرف بشدة وقسوة. نحن ليس خرافة، نحن موجودين، أنتم فقط الأغبياء. أنتم لا تفهمون. سحرك بماذا صنع؟ سحرك بماذا صنع؟ دفعوا أموال كثيرة. نعم. طيب. كثيرة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خلاص. دفعوا أموال كثيرة من أجل هذا السحر، لأنه سحر عظيم وأسوأ وخادم جن أحمر. وبالفعل طلقته وشتت البيت كله. طلقته من زوجي الأولى. نعم قوي. طلقته وتسعى في طلق ثاني، قال لي نعم، وزوجه أمامه يقول لي نعم سأطلق حتى النهاية. الأمر لله ولم تقدر بإذن الله جل في علاه. علم وستهتدي إن شاء الله، تكون جن أحمر مؤمن مسلم محسن. ولكن شر. ما هو الشر؟ أن أكون معه. تكون معه. أخدمه. تخدمه؟ نعم. لأن هذا الإنسان عجيب. وأمرك عجيب أن تخدم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير لك لتكون مع محمد بن عبد الله. لكن بإذن حتى هم سيسلمون إن شاء الله جل وعلا. أريدك أن تكون رسولا في الجن، داعيا إلى قومك، تخبرهم بأمر الإسلام والإيمان والإحسان. أريد أن أكون معهم. ومن يمنع؟ لكن البدن حرام. أقول لك كيف. السؤال، أليس الجن معنا في المساجد؟ أليس الجن يعمر البيوت؟ أليس الجن معنا في الحج والعمرة؟ أليس الجن معنا في الطرقات؟ هذا أمر معلوم، لكن لا نقول للجن اطلع على عورات، ارتكب منكرات ومحرمات، لا نقول له اسكن أبدان وعورات. أي حتى سيسلمون إن شاء الله تعالى. إذا لا بد أن يفقه الجن هذا الأمر، سواء طار في المشرق أو المغرب، طار أو غاص أو مشى فوق الأرض، لابد أن يعلم أن الغاية من أجلها خلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ أن يكون على هذا الأمر، لا يسمع لشياطين كفر فجر ولصحراء. فأعلنها لله عز وجل، وتعاونوا جميعا. الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالذي حبكم بهذه القوة هو الله، فاجعلوا هذه القوة له سبحانه وتعالى. توعدني يا شيخ. لماذا؟ لماذا؟ لماذا أعده؟ أنا لا أسعى في حق الجن والشياطين، وإنما إلى دعوتهم وهدايتهم بإذن الله. هو كان يسمع لك. الحمد لله. وكثير من الجن أسلموا على يده. الحمد لله. وهذا فضل الله كان يشاء. وينطقهم الشهادة وما يلهم. الحمد لله. ولكن نحن الكبار. اي نعم. هذا هو الكلام، ذو القدر. طيب ابشر. هذا مسلم ليس منه فائده. لم يدعونا الى الاسلام. لا، ليس المسلم لانه كان وحده معكم في البدن، يشعر كانه ضعيف. خاف. نعم، لانكم انتم اقوى منه. فهذا حتى في احوال الانس نفس الشيء، لا بد ان نفهم. فلهذا قلت لك أريدك أن تكون داعي لقومك، لأنك قوة وصوت وتاج ووجاعة، صح ولا لا؟ أريدك أن تسمعهم كلام الله عز وجل، أن تسمعهم ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقولها لله. والأخوة تبقى في الدنيا والآخرة، إنما المؤمنون إخوة. ليس إنسان عاقل أن يقول أن المسلم من الجن مع المسلم من الإنس ليس بينهم أخوة. حقيقة الإيمان يعلمه الله، لكن الأخوة قائمة بالإيمان. حقيقة الأخوة قائمة بالتعاون على البر والتقوى. مفهوم؟ أشهد أشهد أشهد. نعم. من؟ كيف؟ لا اسمعني، أنت الجن الأحمر، انسى كل شيء، أنت فقط أنا أدعوك إلى التوحيد، ما دعوتك إلى شيء آخر، دعوتك إلى الإسلام، وأنا أفهم هذه الخطوات. أنا فقط أدعوك الآن إلى ماذا؟ أن تخرج من الكفر فقط، لا أريد منك شيء آخر. خطوة خطوة نرتقي بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أشهد أن محمد رسول الله. لها يذعن الجن بألوانهم وأشكالهم وقواتهم وقدراتهم وأصنافهم لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اختلاف ألواننا آية من آيات الله، إنس وجن. واختلاف ألسنتنا آية من آيات الله سبحانه جل في علاه. واختلاف قواتنا آية من آيات الله جل وعلا. واختلاف أرزاقنا آيات من آيات الله. واختلاف مداركنا وفهمنا آيات من آيات الله جل وعلا. هذه آيات للمستبصرين. فالحمد لله على نعمه التي تترى وتتوالى، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. فالحمد لله رب العالمين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالحمد لله حمدا حمدا. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والخير، جاءوا كافرين ورجعوا تائبين، مؤمنين موحدين لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى لنا ولكم دوام الفضل والخير. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا الله. اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا إنسا وجنا. الحمد لله رب العالمين، بحمده تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على نبينا محمد، صل اللهم على نبيك محمد، صل اللهم على أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته. لا إله إلا الله. لما صليت على النبي هذا الذي أسلم ظن أن الجلسة انتهت، وقال لي لا توقف الجلسة، لا زال ثلاثة. قلنا خمسة، أسلمنا الآن اثنان ولا زال ثلاثة. أبشر أبشر أبشر أبشر. ولهذا قلت والجلسة تحتاج إلى وقت، يعني جلسات أي ماذا أصنع؟ إحنا كنا نعمل غير ساعة شنفت علي، لأننا عندنا التزام مع ناس آخرين. طيب خير إن شاء الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يا الله، يهدي الله لنوره من يشاء. تأمل، يهدي لنوره ومن يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنورك يا رب العالمين، اللهم اهدنا لنورك يا رب العالمين، اللهم اهدنا لنورك يا رب العالمين. اهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. بسم الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره إذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق، جاء الله بك، استرف جاء الله بك. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الناصية عظيم، على الناصية عظيم في الناصية عظيم. والله يرسم تاجا، أعمل هكذا وهكذا وأعمل هكذا وهكذا وأعمل هكذا، يعني رسم تاج، رسم تاجا هكذا وهكذا وعاد هكذا وهكذا ثم هكذا ويعمل هكذا، يعني كأنه رسم تاج، يعني كلما ترتقي يسلم لا نقول في المسلم ضعيف، لكن في رتبتهم حينما كان قبل إسلامهم ما كان ضعيف ثم الذي أقوى منه في وجهه ما، حتى تصل أن تصل تصحب التاج، وربما الرابع والخامس ربما أقوى وأقوى وأقوى. فدائما يقدمون من دونهم، هذا لابد حتى تصل إلى الكبير، إلى صاحب القوة وصاحب الأسرار القوية. طيب نعيد بإذن الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر من كل إبليس من المبالسة بتاجه. الله أكبر من كل شيطان ملك بتاجه. شيطان ملك بتاجه. شيطان ملك بتاجها. شيطان عاشق بتاجها. شيطان عاشق. قالت نعم أنا صاحبة التاج شيطان وزوجته أباعدها. خلاص جواب صريح، قلت أنا عاشق صاحبة التاج، وأما زوجته لا مكان لها معي، فهو لوحدي لا شريك، لا تشاركني فيه أمة ولا امرأة. قلت لا تشاركني فيه في وجهي هكذا، لا تشاركني فيه محيا في وجهي امرأة، فأنا أعشق وحبه هكذا، وتشير إلى الحضن هكذا، إلى الحضن هكذا. سبحان الله، أين الجن أحوال، الجن أحوال، كل واحد كيف يتعامل حينما يصعد بحركاته بكلماته برموزه. أنا الملكة الفرعونية يا عيني، الملكة الفرعونية. طيب كيف من وتاجي فوق رأسي وهو لي تاجي فوق رأسي وهو لي. أنا الملكة الفرعونية، تاجي فوق رأسي وهو لي. وهذه زوجته متطفلة. طيب وأخذته مني، وطلقته من زوجتي الأولى، وسكنت معه. وأتت هذه المتطفلة وأخذته مني فلم أمانع ولم أؤذيها ولم أؤذي أبنائها ولكن عليها أن تتحمل كل شيء يوم لها ويوم لك. لا كل يوم لي أنا. هي تريد أن تشاركني لا مانع، ولكن هو لي أنا. فأنا فرعونية ملكة، ملكة وصاحبة التاج. نعم. وأنتم خدم عندي ملك. عندك نحن خدم عندك. وسحرك بماذا صنع؟ لا يوجد سحر، إنما دخلت بعين بعين قوية. نعم. وأين دخلت وأنت فرعونية؟ أنا كنت هيا مسكتني. أنت ذكي. لا أستطيع الفرار منك. أي لا تجثرني بسحر أسود. سحر أسود وأنا خجولا من هذا الشيء. طيب سحر أسود كم سنة وأي سحر أسود قديم؟ لا تكلمي، ملكة فرعونية صاحبة تاج عاشقة متيمة، ولكنه سيسبب مشاكل. لا لا لا لا, لا نريد الأشخاص. أنا لا أريد أن تسمي الأشخاص، أنا أريد أن أعرف في أي بلد صنع ولماذا صنع بماذا صنع وأين وضع. نفس البلد الذي أتى منه، ولا تقولوا أين هذا البلد الذي أتى منه. طيب. إنه سر من أسرار. طيب أسرارك أنت. طيب أنت فرعونية، أين سحرك له علاقة بالفراعنة؟ له علاقة بالفراعنة؟ لا. وبماذا؟ سحر الماسونية. ولماذا تسمي نفسك الفرعونية الملكة الفرعونية؟ لماذا تلقب نفسك بهذا الفرعونية؟ لماذا؟ حتى أجعل لك إشكالية في الأمر ولا تفهم ما هو السحر. طيب وما جعلت إشكالية فقط أنا أبحث. طيب ملكة وصاحبة التاج تلك كليوباترا أنت؟ لا أنا ماسونية. ماسونية؟ نعم. طيب وكيف يعني الفرعونية؟ ماسونية هذه علامة الماسون. هذه معرفة عارفة. طيب هكذا. طيب ماذا تقصدين بالفرعونية؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تكلمت بسرعة وإجابة سريعة وفكرت هذا هو الأمر. أما ما تحدين عنه الآن تفكرين في الآن هو البعد عن الحق. ذهبوا إلى مصر وعملوا السحر في مصر وأتوا به إلى بلده وعملوا له. إذا إضافة إلى السحر الهندوسي والإفريقي واليمني المصري فرعوني. مصري وليس فرعوني. مصري ولهذا تقول فرعوني. أنا يعني ليجعل لك إشكالية. إيه نعم مصري فرعوني. نعم مش مشكلة عادي جدا. طيب بماذا صنع هذا السحر الذي أنت صاحبته وكم سنة؟ بماذا صنع أولا؟ أي أنا ملكة. إيه عرفنا الملكة ملكة خلاص. لا أتكلم هكذا بدون مقابل. أو ما هو المقابل؟ أن كل الذي تريدينه. العهد الذي تريدين الآن هو أن أعطيك عهدا لا تغادريه، ألا تخرجي منه؟ لا. ألا تركي؟ لا لا لا لا ما أقول ذلك. أنا ملكة وأنا عندك كلمة. أنا أقول أيوة. تعاهدني أن لا أترك جسد. أي نعم هذا فقط. طيب وأي شيء تريد أنا أساعدك. طيب وأنا عندي شرط واحد. ما هو؟ هو أنك تسلمي لله مستعدة وترتقي في الإسلام وتلتزمي أوامر الإسلام. واتفقنا وأسمع القرآن واتفقنا وأصلي معه وأسمع الحديث وحلقة في بيتي. جيد جيد جدا. أنا متفق معك وأبصرك بالعشرة، لكن بشرط أنك تسلمي وتذعني لأوامر الإسلام. ما جاء به الإسلام تأتي، وما نهاني ما نهاك عن الإسلام تجتنبي. خلاص خلاص اتفقنا خلاص. ويبقى الأمر حينما نجري لك آثار الإسلام، ثمار الإسلام، أوامر الإسلام، نواهي الإسلام، حينما يتحرك ويشبع الأمر القلب بالإيمان والإسلام إلى الإحسان، حينها الأمر بإذن الله لا شك أن نسير في هدى وثبات بإذن الله. وقول لها نعم لا تدخل، بيني وبينها. خلاص أبشر أبشر أشهد أشهد. قوية صعبة عليك. هاي إن شاء الله سيارة. أشهد أشهد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله لا إله إلا الله. سجدت لله سجدت لله سجدت لله سجدت لله سجدت لله سجدت لله. فاسجد واقترب فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا. يسامحك بإذن الله جل وعلا وإن شاء الله تسامحك بإذن الله جل وعلا. كويس اسمعي سامحت سامحت الحمد لله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فهو على نور فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نواصل إن شاء الله تعالى. الأمر يسير ومسهل بإذن الله. مسيح الهندوس والأفارقة واليمن والفراعنة. والحمد لله الذي جاء بالهدى والخير ويسر الله جل وعلا الأمر. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالحمد لله رب العالمين. الآن من أسلموا يواجهون الآخر الذي لا زال على الكفر. نعم كأنهم يعني سبحان الله أرضوا على خلاص يخلصوا الحلب بكل الشوب. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. الحمد لله كما تحب وترضى. الحمد لله حمدا حتى تحب وترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب بلا حساب ولا سابقة عذاب بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم لا ينقض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وشفيتنا وأعطيتنا. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا قل لا إله إلا أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صعد البقية نزل اثنان صعد الآن المزي نعم كلهم أسحار شيطانية والعياذ بالله. نواصل بإذن الله تعالى والآن الأمور جلية الله أيقظوا هيا هيا اخسع عدو الله لن تعدو قدرك. أي نعم صليب نعم صحيح النصارى نعم لا لا بإذن الله خلاص الأمر سهل إن شاء الله أيقظوا الآن هيا الوقت لا يرحم أيقظوا هيا هذا لا أقول أن جلسة تحتاج إلى وقت تحتاج إلى استمرارية ولكن لا أستطيع الآن أن أزيد فوق هذا لأن الناس ينتظرون. 3000 ساعة لا تستطيع. ما قال قبلك الهندوسي وقال الأفريقي وقال اليمني وقال الفرعوني والحمد لله الله يسر الأمر بفضل الله تعالى. خلاص نواصل بإذن الله. لا لا أنا عارف كلما ارتقينا كلما وصلنا إلى من هو في القوة أقوى. أعلم هذا. ولا وليس هناك شيء قوي الأمر سهل لكن يحتاج إلى جلسة مطولة ويحتاج إلى بسط وأخ وإذا نفذت قوة الآن معه ضاع من ينتظرنا وقد قلتها في البداية لا يقولون الآن كلها حجج تتحجج بالناس الذين في الخارج هؤلاء هي خلاص هي يقين هيا جلسة وخبير ناوي ينتهي الأمر إن شاء الله لازم كيف نام هيا لا أستطيع الناس ينتظرون هيا اخيروا بإذن الله تعالى هيا هيا لا ما أستطيع أنا في البداية قلت لك هذا قلت لكم لا ما أستطيع لأن الناس تيسرت نعم لكن أنا تيسرت لما أنتهي مع ما يرحمني اللي في الخارج يقول لي حتى أنا عندي موعد مثلا أو أعطيتني وعد مثلا وفي ناس عندهم سرطان عندهم مجسم مطول ثلاث ساعات كيف يكون قوتي أنا صعب جدا أنا أعرف اللهم الحمد لله يتيسرت بشكل كبير وأول جلسة معي وهذا توفيقه من الله عز وجل فالأمور سهلة يسيرة إن شاء الله أيقظوا هاي الصغير أصلا سهل إن شاء الله تعالى هاي ألا تريد أن تعلم من ماذا بعد الصليب؟ ماذا بعد الصليب؟ على الأقل تحلل تستفيد أنا ما تعلمت إلا معكم تعلمت إلا مع جلسة مطولة ومستعصية وأتمنى ذلك أن أزيد معك لكن مش خسران لا الوقت مجلس هذا مشكلة 5 دقائق ستنهي كل شيء أنا أتحدى أنك تستطيع أن تنهي كل شيء خلال 5 دقائق أعلم ذلك لكن الوقت يحتاج هنا صعب جدا صراحة ألا تعلم من هو الخامس؟ من هو الخامس؟ اقرأ قليلا من القرآن أقرأ القرآن وسنعظ بإذن الله وسنجادل التي يأسن بإذن الله ونقف الحجة بإذن الله وسيأخذ وقت بإذن الله وسوف نتأخر بإذن الله وسوف نتعب بإذن الله لأني أريد أن أسلم ما لدهاك الناس تنتظر الناس كذلك مرضى لا تطلقني الشهادة طيب. ألا تريد أجر؟ جاء الله بكم غنيمة باردة سهلة يسيرة طيب أشهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هناك بعض الحالات العقد خلاص بالفك أصبحت سهلة يسيرة بإذن الله كان صعب حتى يظهر لما ظهر خلاص الكل يأتي إلى ذي الأفواج رضيت بالله ربا وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا طيب أنت صاحب السحر الصليب بماذا جئت؟ بماذا صنع على السحر الصليب؟ أسود إسبانيا أي عند النصارى صنع في إسبانيا عند النصارى طيب سحر أحمر. طيب طيب اقرأ عليه القرآن. أين صنع؟ أين؟ سيأتي ويسلم ويقول له. طيب خير. إذا أنت سحرك عند النصارى، سحرك نصراني في إسبانيا، بما تصنع على السحر النصراني؟ سحر حديد. حديد. حديد ماذا؟ ماذا صنع بحديد؟ مطبوع عليه الصليب. مطبوع، مطبوع على الحديد صليب. سبحان الله، كل واحد يتكلم بمطبوع على الحديد صليب. وكلوك به، كم سنة وأنت فيه؟ كم سنة وأنت فيه؟ 25 سنة. وزوجته الأولى إسبانية. كذا الآن فهمت. يعني منذ بداية الزواج، يعني معه زوجته الأولى إسبانية، والسحر كان كذلك في إسبانيا عند نصراني بالحديد مطبوع على صليب. هذا أتم. طيب إذا نحن بدأنا مع آخر واحد ثم سقينا إلى أول مسكن في البداية. يعني هؤلاء سكنوا معه منذ بداية زواجه الأول 25 سنة. طيب طيب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسميتها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بماذا جئت؟ رضيت بالله ربا وبالله رسولا. بماذا جئت؟ أي سحر؟ جئت بنفس السحر، سحر صليبي. 25 سنة كنت زوج نصراني. 15 سنة. خمسة عشر سنة. الأول جاء ب 25 سنة، وبعده بعشر سنوات، بعد قبل 15 سنة جاء هذا النصراني أيضا، كل كياهما بسحر الحديد عليه مطبوع صليب، لأن يعني زوجته كانت إسبانية، وبعد ذلك لما تزوج أصبحت أسحار أخرى، أسحار علاقة بالبيت بالشتات. أسحار إسبانية تفريق، تفريق بينه وبين زوجه، لأن زوجته مسلمة، مسلمة أمها كافرة، ف لأن هي أصلا إسبانية مسلمة، لكن من أصل نصراني، أمها لا زالت نصرانية. أسلمت على يدها، أسلمت على يدها. نعم، ما شاء الله. وأمها هي التي عملت هذه. وأمها هي من صحابها حتى تطلقها من المسلم. عند سحرة من المغرب في إسبانيا. سحرة مغاربة في إسبانيا، يسحرون بسحر النصارى. موجود هذا الآن. هذا حقيقة موجودة. طيب، خير. سحرة مغاربة في إسبانيا يسمى بسحر الصليب، وأمها أم الزوجة هي إسبانيا أصلا، وابنتها أسلم فزوج بها أسلمت على يده، وأمها لا تريد أن تبقى مسلمة، فسحرتها عند سحرة كذا بسحر الصليب، طلقها وفرقتها، فطلقتها فعلا، فأسلمت الجيل الأول 25 سنة، وبعد 10 سنوات عادت نفس سحر الطلاق، وثم جاءت أسحار أخرى للشتات في البيت الوالد في الإمارات، وأنفقوا عليها المال الكثير، فاتحد الجن من سحر الشتات مع أصحاب الطلاق، فكونوا قوة عظيمة مما جعلوا في قلة وذلة في عمله ومع الأزواج وفي الطلاق، وكل هذه الأشياء تبينت بفضل الله تعالى. أصحاب الأفارقة والهندوس واليمن والفراعنة المصريين وأصحاب كذلك النصارى، وهذا الله عز وجل من جاءوا ليسرقوه فسرقناهم، فأصبحوا في الإيمان والإسلام. أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يثبتنا وإياكم على الهدى والخير، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرفع قدرنا وقدركم، وأن يعلي شأننا وشأنكم، وأن ينصرنا وإياكم على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليه، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، لا إله إلا أنت، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وانصرنا. الحمد لله رب العالمين، واثبتوا على الطاعة وتعاونوا على البر والتقوى، ونلتقي بإذن الله تعالى، نلتقي بموعظة في الإيمان والإسلام، ثم بإذن الله نتيقن من اختفاء العلل واختفاء الحزن والضيق، ثم إن شاء الله الخروج طاعة للمولى جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين. دابا غير اسلموا، دابا الحمد لله تبقى الام كلها تغير. امين امين امين. وبعدنا ان شاء الله تعالى تكون ليسر الله، نشوف الموعد، وديك الساعه ان شاء الله يكون خروج باذن الله عز وجل. فهمتي باش تحكي لي حتى الامور كيفاش صحيه وليتي وكذا. خاصه فرديه ناخذ. فرديه، خاص فرديه ضروري. فهمتي، نشوف ان شاء الله الموعد باذن الله عز وجل. ان شاء الله. صافي انتظروني نشوف من اخواتي. لا دا واجب، مش مشكل. الامور يسرها الله عز وجل، الحمد لله. تزول ان شاء الله. بإذن الله بإذن الله. أبشر دعواتك معي. أسرار شير شو السر؟ قلت لي السر، أنت عند وراك أسرار. خلاص ما ديتك. قليل لا ما ديتك إلا معك حتى لو والله ثلاثة السنة. أنت كنت تتذكر كل شيء صح؟ تذكرت كل شيء؟ لا كل شيء تذكرت؟ لا. ويكفي هذه أصر اللي التي أخذتها معك شي يعني. أوكي فهمت ولا؟ فهم طيب. السلام عليكم شيخ. بسألك، أنا عندي أخوي أصغر سنتين من محمد. نعم. وكان ماسك منصب في الجيش وايد عالي. طيب. وثقة الشيخ محمد بن زايد ومهمات صعبة. طيب فهمت عليك. متحدث. نعم. نعم. في آخر مرحلة ترقت. أي نعم. رتبة. نعم. فمن عقب ما ترقى هاي الرتبة ابتدت تجي أشياء ينسى نسيان. أيوة. يمسك يعني عنده محاضرة يشوفها مقلوبة يعدلها، يشوفها مقلوبة، وكثر كثر النسيان حتى ينسى المفتاح، ينسى يلبس. لا الحين يعني يخافون يطلع ما يرجع، لازم حد يركب معهم بالسيارة عشان يرجع. يحذر من شيء أنه لما يتبع عن طبيب يقول له بداية زهايمر. قالوا ولكن يكون عنده سحر جنون. هي سحر جنون، سحر نسيان، سحر يعني زوجته تكون من أجل حتى لأن المشكل على الترقية والرتبة انتقام في العقل فيصبح بلاذة. بلاذة نعم مفهوم. نعم. يصبح الآن يركز على رقية عوايد متأثر مخها. نعم يركز على رقية الجنون، مفهوم. ولكن الموعد إن شاء الله ويتم بإذن الله. أنتظر إن شاء الله. سحر. ليش مشكلة بشكل. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حالات. السلام أختي. لو واحد خمسة دقائق ونعلمك ودخلي عليها إن شاء الله. استشارة. لا لا توحمي تخد استشارة لأن الوقت ضيق. لا لا سنة. هو اللي غيدخل هو اللي غيدخل ولكن هذاك عبد العزيز جاب تلج. طيب. خفت وليدو قدرت تشوف كونجيلاتور. ماشي مشكل خير. صافي نتسنى. أعطيني عندكم إشارة دخلي السيد ومن بعدها نقولك شنو نعمل مع الناس واخ. بإذن الله تعالى استعلي. طيب خير مزيان صافي مزيان جيد انا واحد المساله نقولها لكم والله كنحشم مرض شي واحد لان كل واحد كيجي اعرف انه صاحب عله والله العظيم الا كنحشم اقسم بالله انني استحيي الرد واحد لان الله لا يرد سؤالنا وسؤالنا احنا نسال الله يستجيب فلا اريد ان ارد سائلا اشهد الله عز وجل واستحيي من الصغير والكبير لان ما جاءت به الا ما جاء به الا حسن الظن فينا وما جاء فيه إلا الأمل بعد الله عز وجل وأن قلبه ارتاح لك وهذه كلها أمور أعرفها وقد يكون رأى رؤية أو تأثر بمقطع أو أشياء كثيرة لكن يعلم أنني كنأدي فوق جهدي وشهد الله فوق جهدي يعني أنا بالمفروض أقل شيء نخدم أضعف شيء هو أني نخدم نهار ونريح نهار يعني أقل شيء ولكن شنو اللي يخليني نخدم ما يمشيش البال ديال الناس بعاد الشيء الوحيد الذي يجعلني نخدم هو خدمة الناس ولهذا الله سبحانه وتعالى يجعل البركة والخير ليس هناك شيء آخر هو خدمة الناس أن نكون سببا في إسعاد الناس وإنقاذ الناس بإذن الله عز وجل هذه رسالة كنشوف أن الله كرمنا بها فلا بد أن أديها على أحسن وجه لكن صعب هذا الضغط أقسم بالله أن هذا الضغط صعب 11 الليل وأجد الناس أمام الباب الآن ناس أمام الباب صعب جدا وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أقول مغلق الباب لأن هناك ناس يستمعون فقط ويستفيدوا من خارج الباب من خارج القاعة فبإمكاني نعمل قرار مكتوب ورقة نقول فقط الذين عندهم وعد من يأتون دونهم لن يدخل أحد ولكن بالله عليكم أنا يعني محرج هذا الكلام ما أقدر حتى نشوف الإنسان نقوله صعب جدا يعني الأخت بتدفع الباب باش تدخل عندي صعب جدا لا بد من نظام صراحة لا بد من نظام تشوف إنسان خارج كله عرق بالجماعية وأمة من الرجال تترك عند الباب النساء تخرج متعب في المساء أنت 14 ساعة وانت هنا في الكرسي تريد أن تجلس في السيارة وزحمة عند السيارة وعند الباب لو أنك ركبت على سيارتك متكبر فيه الغرور فيه كذا يعني صعب جدا ولو وقفت إلى واحد تشفق عليه تقول حالته مستعصية الكل يأتي كذلك أنا غير نفتح باب الاستشارة الآن على المباشر ناس لم أراهم عند دخولي حتى هم يأتون من أجل الاستشارة يعني سبحان الله يعني واش خصنا نتبدلوا نقصحوا شوية هذا هو اللي كيبان لي أولا نحيدوا الفيسبوك ما يعرفونيش واش كاين ولا ما كاينش فلهذا راعي هذه الأمور راه إما غنسحب الفيسبوك بالمرة وغنحرموا على الناس يستفيدوا من بيوتهم غنوقفوا ونسجلوا ونحط في اليوتيوب ولا غادي نوليو وجه اخر يعني في المعامل مع الناس قاصحين ولا احد يكرهني او يلزمني لكن بغينا اشياء بها فضل الله تعالى باللين وبالرحمه وبحسن الخلق وذا بغينا نبقاو دائمين هكذا كاين نعاونونا فقط ساعدونا بارك الله فيكم انا كنعرف ما جا الانسان الا بانه مريض وما يمكنش يعطيني انسان ياتي لا يستقيم الامر ان انسان ياتي بين عشيه وضحاها في ساعه ياتي عندك ويلزمك انك أنه يمر مع أن الناس عندهم سرطان وعندهم موت وعندهم مشاكل ينتظروا شهور وأعوام صعب جدا نكونوا منصفين أعرف أنك أن العلة عندك قوية وأعرف أنك اكتشفت العلة مؤخرا وأنك تفاجأت لما علمت أن العلة سببها سحر والجن وشياطين فأصبح عندك أمل كبير في الشفاء بعد الله سبحانه وتعالى خاصة أنك تأثرت بمقاطع فلان عبد ربي نعم صح ولكن لا بد أن تفهم أنك جئت دون موعد وتفهم الناس قبلك بكثير وينتظرون وتعلم أنك حالتك حينما تدخل ماشي غير نبقى نتفرج فيك نبقى نضحك ويأتي لا بد من جهد لا بد من قوة أحيانا جالس تكون قوية وإذا كانت قوية الأمر ماشي سهل راه طاقة الأمر يحتاج إلى طاقة مفهوم يحتاج إلى قوة وطاقة خاصة إذا كانت أكثر من جلسة وجلستين وثلاث تظن أن الأمر أجي أنت عندك غير كرسي وبقى تتكلم أما إذا كانت بالقوة وبالجهد وبالتفكير وثلاث ساعات ثم ثلاث ساعات ثم ثلاث ساعات الأمر ليس سهلا عذرا طيب قلت هذه الحالة التي كانت الآن لاحظنا السحر الهندوسي، السحر الفرعوني المصري، السحر الافريقي، السحر كان اصلا حتى تيقنوا من كلام الجن. لما تكلم قلت ربما سحروا عين في اسبانيا لان اسحار الامارات والخليج ينفق عليها المال. لما تكون اسحار هنا قفت على هذا عند الامراء وعند الوجهاء في في في في الخليج، يعني في دول كثيره وقفت عليه في قطر ووقفت عليه في الامارات وقفت عليه في عده دول صراحه، وحتى في السعودية وقفت عليه في هذا الأمر، هذه الأمور. فينفقون عليها أموال خاصة تكون عائلة ثرية أو غنية أو عندها وجهة وعندها رتبة، ينفقون أموال كثيرة من أجل يسقطوها، ينفقون أموال كثيرة من أجل يسقطوها. وهذا ما حصل. كان يتزوج هو زوجة إسبانية لكن أسلمت على يديه وأمها لازالت نصرانية. السحر الأول منذ 25 سنة بسحر نصارى مغاربة في إسبانيا صحارى، فسحروا بالصليب وسكنوا الجن الذي تكلم 25 سنة والجن الثاني كذلك بنفس السحر 15 سنة. أسحار أخرى يعني كانت لها علاقة بالأسرة من الشتات، دفنت في البيت لها علاقة كذلك بالشتات، أسحار قوية، فاجتمعت هذه الأسحار عليه هو حتى جعلت له القلة والذلة والتعطيل وكل شيء. وأنتم سمعتم هذه القصة الخطيرة جدا، كما سمعتم قصة لاعب الكرة الذي كان الإماراتي، كما سمعتم قصة المدير بنك الذي كان السوداني في الإمارات، وسمعتم قصته كيف هي. يعني حتى معظمهم أسحار تأتي من الهند ومن الفلبين، هذه الأسحار القوية جدا. طيب، أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. إذن الخطوة الثانية بالنسبة لهذا الرجل، هذا الرجل الطيب، هو أن بعدما وظهرت الجنية النصر العاشقة وكذا، بعدما أسلموا لابد أن تثبت الإسلام في قلوبهم بإذن الله بالدعوة. ثم بعد ذلك ترى أن الأمور قد تحسنت بإذن الله وأصبحت الأمور طيبة بإذن الله، وبعد ذلك إن شاء الله الخروج يكون سهل يسير بإذن الله تعالى. قالت زوجته أن الأخ ديالها ارتقى في الجيش هناك في الإمارات، بعدها أصبح يرى الأمور مقلوبة والبلاذة وكذا. قلت له ربما سيذهب عند الطبيب يقول له هذه بداية الزهايمر. قالت نعم هذا ما كان. قلت له هذا في الغالب سيكون بداية سحر الجنون، فلا بد أن يأخذ الأمور بجدية قبل أن يصبح مجنون، مفهوم؟ وحين الطبيب يقول لك لا نعرف كيف ذهب عقله، وهذه أمور يعيشها مع الناس. لهذا أقول لكم الاجتهاد، الاجتهاد في الرقية العملي غير الاجتهاد الكلامي، وهذه نقطة مهمة أضيفها عندكم في هذا البث. الرقية الاجتهاد الميداني العملي يختلف عن الاجتهاد الكلامي. حتى في الاجتهاد أضع هذا التقسيم الجديد، هناك قضية قد يكون هناك اجتهاد في الأعراض، في الرؤى، في المنامات، في الوصفات، حتى هذا اجتهاد في الرقية. وفرق بين الاجتهاد التنظيري، حتى في الاجتهاد المجتهدين في الرقية ينقسمون، قد يكون هناك من يوفق في الاجتهاد في جهة، يوفق في الشق الأول والثاني، أو لنصيب في الأول وفي الثاني، أو يوفق في بشكل كبير في الأول دون الثاني، أو يوفق بشكل كبير في الثاني في الأول شيء ما وبشكل كبير في الثاني. وهناك من يوفق ولكن في هناك من يوفق فقط في الاجتهاد التنظيري دون الاجتهاد العملي. فالاجتهاد كذلك في الرقية قسم الأمر، والناس تحتاج إلى الاجتهاد العملي، الناس تحتاج إلى الاجتهاد العملي، فهو الذي تحتاجه الناس. أما الاجتهاد التنظيري قد تحتاجه في دورات، في التكوين، تحتاجه في كذا ممكن، لكن في المجال الناس تحتاج إلى الاجتهاد الميداني، تحتاج إلى الاجتهاد العملي. الاجتهاد العملي هو اللي تحتاجه الناس. نعم، طيب، يلا مرات عندنا حالة واسمعوا الصوت، يعني استفار هذا الباب ينتظرون، والله ما عرف شو نعمل. يعني الآن البرنامج سوف يستقبل حالة واحدة، وبعدها عندي أربعة أو خمس حالات أظن، ما أعرف شو بالضبط، يعني حالات مستعصية معظمها مو مستعصية أو أسحار القتل أو السرطان، وبعدها خلاص يعني ما أستطيع. إذا بقوا معنا بإذن الله بعد قليل إن شاء الله لنا بث إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.